رجل أصابته غيبوبة. آخر رجل أصابته غيبوبة في رمضان فسقوه ماء وهو لا يدري، فهل يعد صومه صحيحا؟ يعني السائل بأنه تسحر ونوى الصيام في المرء نعم نعم نعم هكذا نعم. لا صومه صحيح ما دام أفاق في النهار نعم ولم يتعاطى شيئا من المفطرات فصومه ماشي صحيح. وسقوه ماء وهو في غيبوبته. سقوه ماء رغم أنه وهو في غيبوبته لا يدري. لا يدري. الجواب هو هو هو هو نعم أي نعم. لا يفطر. لا ما أفطر فطروه. هذا ليس في النوم تفريط. أي نعم.